أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَتَّتُونَ نزلا نعم سيدنا تقدرش تحمس الله يفتح عليك. Yeah. يرضك حلو الله على النبي عليك حلو الله اكبر محمد اقول ايه والله احنا صبيان بنحب الصبر الله يفتح عليك نعم سيبنا اشتغل وبعدين خلاص الله ومن أقبل قولاً ثاروت ولادي ثاروت ولادي الله يفتح عليك يا عم شو احنا في مراقب المستمعون ومن أحسن قولا ابو سعيد عمه الطروطي الكبير والصغير الله يفتح عليك يفتح عليك يا ولاد اللهم صل على النبي والله الله هو اللي عارف المسلم لا لا هو طب لي فين انا طلعت جمله حياه النبي عليك نور يا عم الحاج محمد ولا تستوي الحسنة على السيئة ولا تستوي الحسنة على ولا تستوي الحسنة على السيئة تدفع بالتي هي أحسن حيات النبي قال حيات النبي شيخ الله شيخ عجوز الله أكبر ربنا يزيده يا رب فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد الله الله الله الله الله الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما الله يكرمك. انت عليك جد احمل ايه كده قدام كبير انا عايز اسمعها 100 مره الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك طلع على النبي يا رب كلها بنعم نعمل ايه بقى والله ما نفعل نعمل ايه بقى الله عرف العرف دين احنا نفسه عليه اللهم صل على النبي واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يا حياة النبي كلك حلو. ابو علي ابن الاب وكل ليس علي ان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لا إله إلا الله. أنا عملنا لك حاجة ايه الجمال ده ورحنا نخطب من السماء عايز تعمل فينا ايه يا رب خليه يا رب يجبر بخاطرك وجودك انا ده شرف يا رب يجبر بخاطرك يا رب تحت قدامك يا عم الحاج محمد ادعيلك والله والله العظيم بدعيك الله يفتح عليك الله يا سيدي Yeah. محمد من الذي أحياها لم أحيها. نبي ما تستعجل علينا يا شيخ. إيه الحلاوة دي؟ الأول ثاني يعني. الأول ثاني؟ ينفع. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يسوى 15 ربع. الله. بس. ده تكون اتقروا قبله كده. من اي حد. ايه. جاوبته الواحد. والميتم ده انت عارف هينكتب لك في التاريخ. هينكتب لك في التاريخ الميتم ده. يا تروتي. مش عارف اقول ايه تاني. مش هتكلم تاني. انا مش هتكلم تاني. اصبر الله. عايز يقول حب زي فوزي كده ما خلص خلص ما تقولش يا ما جريتش بربي زي النهارده خلي بالك يا سلام بقول لك ايه تسمعش كلام عم ناصر انما مش كفايه انا جعان ليك لما اشوف هس تسمع كلامي ولا كلام تعاليك الله يا سيدنا الشيخ محمد لا يحقرون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من حرمني الله.